علمهم بالإيش؟ بالإسلام، أو سبق منهم غدر للمسلمين كما في بني المصطلق، حاربوا مع قريش في غزوة إيش؟ أحد، وأخذوا يعدوا العدة ويجهزوا ليغادروا رسول الله بقتال من جديد، ومن هنا باغتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.